قال المؤلف رحمه الله تعالى: شرك الطاعة أخذناها صح؟ ها؟ قال النوع الثالث شرك الطاعة، والدليل قوله تعالى: اتخذوا أحبارا ورهبانا أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله إلها واحدا، إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال: وتفسيرها الذي لا إشكال فيه هو طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاءهم إياهم، كما فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم لما سأله فقال: لسنا نعبدهم، فذكر له أن عبادتهم طاعتهم في المعصية. هذا الحديث فيه كلام، لكن بعض أهل العلم يقول هو الحديث له أصل، له أصل، وهو أن الاتباع كما ذكرنا لكم بالتقسيم السابق: من اتبعهم راضيا بحكمهم ساخطا بحكم الله، أو أنه أحسن من حكم الله، أو أنه من دين الله، أو ما شابه ذلك، فهذا يكفر ويكون مرتدا عن دين الإسلام. وأما إذا اتبعهم شهوة وشبهة وهوى في نفسه فهذا يكون وقع في الشرك الأصغر، أو يقال الكفر الأصغر. نعم، بعضهم قد يعبر بالشرك الأصغر وبعضهم يعبر بالكفر الأصغر. نعم، وإذا كان جاهلا نعم على التفصيل الذي ذكرناه، وأيضا سيأتي معنا في كفر الإعراض التفصيل في الجاهل. قال النوع الرابع شرك المحبة، والدليل قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. شرك المحبة، المحبة في اللغة هي الميلان إلى المحبوب. نعم، ولها عدة مسميات: المودة، المحبة، الخلة، العشق، الشبق، وغير ذلك من الأسماء التي يذكرونها. نعم، فما هي المحبة التي تكون لله عز وجل؟ قال بعض العلماء في تعريف المحبة، قالوا: هي المحبة الخاصة، محبة العبودية التي يجب أن تكون لله وحده خالصة، وهي التي يكون معها ذل وتعظيم للمحبوب، ومن أوقعها في غير الله فقد أشرك. من هي المحبة العبودية الخاصة؟ محبة العبودية الخاصة هي التي يكون معها ذل وتعظيم للمحبوب، ذل وتعظيم للمحبوب. نعم، وما هي المحبة الشركية التي ذكرها المؤلف شرك المحبة؟ قالوا: هي التي تكون لغير الله، لغير الله فيها ذل وتعظيم. هذا تعريف. تعريف آخر قالوا: أن يوقع الإنسان في الكفر والشرك محبة لفلان، يوقعه في الكفر والشرك محبة لفلان، كالذي يذهب عند السحرة والمشعوذين ويريد أن يعالج ولده أو ابنته أو زوجته فيقع في الكفر محبة لمن؟ للزوجة والولد، ولا يبالي بأنه كفر بالله عز وجل أو أشرك مع الله، ما يبالي. قالوا: هذا وقع في إيش؟ في المحبة، المحبة الكفرية التي أردته وأوقعته في الكفر. نعم، قالوا: فكل شيء أوقع الإنسان بالكفر أو الشرك فهي المحبة الشركية، فهي المحبة الشركية. وقال بعضهم في تعريفه: كل حرام ارتكبه الإنسان، كل حرام يرتكبه الإنسان محبة لذاك المحبوب فهو شرك. لكن هذا فيه جزاف. كيف هذا؟ يعني حتى لو وقع في يعني فعل محرم لا يصل لحد الكفر؟ يعني ترك الجماعة، ترك الجماعة من أجل زوجته أو أولادها أو ما شابه ذلك، هل يقال وقع في شرك المحبة؟ لا. نعم، فالظاهر أن التعريف الذي فيه ذل وتعظيم أقرب. نعم، وأيضا يدخل فيه هذا الذي يقع في الكفر أو الشرك محبة لمحبوبه. واضح؟ نعم، فهذه هي المحبة الخاصة. أما المحبة العامة فهذه التي يسمى بالمحبة الجائزة، وهي ليست عبودية، كحب الولد، كحب الزوجة، كحب الطعام، كحب المال، كحب الرئاسة وما أشبه ذلك، فهذه محبات جائزة. لا تصل إلى حد الشرك الأكبر، لا تصل إلى حد الشرك الأكبر. نعم، فالمقصود بشرك المحبة هذه الذي قال بعض العلماء، وهو أن يساوي الله، يساوي الله بخلقه في محبته، يعني يقدم يقدم. طيب، هذه المحبة التي يجب على الإنسان أن يفعلها، جاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده. قالوا: لا يؤمن، نفي كمال أم صحة؟ قال بعضهم: نفي صحة، يعني لا يؤمن الإيمان الصحيح إلا من قدم الله ورسوله على أولاده وذويه. وبعضهم قال: لا، كمال، لا يؤمن إيمان كامل، لا يؤمن إيمان كامل حتى يقدم طاعة الله، طاعة يعني يقدم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. فاختلفوا في ذلك، فاختلفوا في ذلك. نعم، أصحاب القول الذين نفوا وقالوا نفي صحة، قالوا الظاهر، أصحاب القول الذين قالوا نفي الكمال، حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل فقال: من أحب الناس إلي؟ قال: ولدي وهكذا. فقال النبي: لا يؤمن أحدكم، ما حكم عليه بأنه وقع في ضلالة، ولم يقل له: لا يجوز لك هذا الكلام. نعم، فبين له ما هو الأكمل. قالوا: فلو كان باطلا ما قاله أو وقع في منكر لبين له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فالظاهر أنه والله لا يؤمن، أو لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ونفسه والناس أجمعين، فنفي كمال، نفي ماذا؟ نفي كمال. نعم، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. وإلا هناك من أهل العلم من يقول ماذا؟ من يقول نفي صحة، نفي صحة، يعني من يقدم محبة الولد أو كذا. والناس كثير الآن الذين يخالفون أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا قيل له افعل هكذا أو كذا، ويتحجج أن الدين يسر وأن هذا لا يجوز وهكذا وهذا الفعل كذا، المهم مثل هذه الأمور، أو يقدم هوى نفسه والولد أو الزوجة وما شبه ذلك. نعم، فالظاهر والله أعلم أن لا يؤمن هنا في الحديث هو إيش؟ نفي كمال، نفي كمال. ثم قال رحمه الله تعالى: قال والنوع الثاني، بعد أن دخل عندكم هكذا النوع الثاني في بعض النسخ، في بعض النسخ ذكر بعض الآيات: وما هم بخارجين من النار، موجودة عندكم، موجودة في هذه النسخة، إلى قولي وما هم بخارجين من النار، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذه الآية عندكم موجودة صح؟ ها؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. أنتم ما موجودة عندكم كاملة صح؟ لكن في النسخة هنا موجودة، يقول هنا في نسختكم هناك زيادة. نعم، طيب، قال والنوع الثاني شرك أصغر وهو الرياء. المؤلف هنا اقتصر في تعريفه على الشرك الأصغر بذكر بعض أفراده الرياء، وبعضهم يقتصر في التعريف بذكر أفراده. قال ومنه الرياء وقول ما شاء الله وشئته، ولولا اللص أو لولا البط لسرق، أو ولولا مثل ما قال ابن عباس. وهناك من أهل العلم من عرفه فقال كل وسيلة أو ذريعة توصلك إلى الشرك الأكبر، هذا التعريف الثاني. ومنهم من عرفه كل ما أطلق عليه الشارع شركا ولم يبلغ حد إيش؟ الشرك الأكبر. نعم، فهذا الاستعمال الذي ذكره المؤلف استعمله ابن القيم في تعريفه للشرك الأصغر، فقال والشرك الأصغر كيسير الرياء. نعم، فما هو الأفضل في التعريف، ذكر الأفراد أم ذكر الحد؟ الذي يظهر أن ذكر الحد أولى وأفضل لأنه يضبط لنا المسألة، أما ذكر الأفراد ليس معناه أنه منتقد لا، ولكن هو أصلا مقتصر على هذه الأفراد، مقتصر على هذه الأفراد. لكن قد هناك أشياء ما يذكرها بعض العلماء كقوله عند الله وعندك مثلا، أو يعني ما شابه ذلك. نعم، فالظاهر أن التعريف بالحد هو الأفضل. طيب أيهما أفضل؟ كل وسيلة أو ذريعة توصلك إلى الشرك الأكبر هذا أقرب، أو كل ما أطلق عليه الشارع شركا ولم يبلغ حد إيش؟ الأكبر، هذا هو تعريف الشرك الأصغر. طيب هل صاحب الشرك الأصغر تحت المشيئة أم أنه داخل في الوعيد في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ الجواب أنه تحت المشيئة على القول الصحيح، وهو قول أكثر العلماء على أن الشرك الأصغر لا يدخل في آية الوعيد، وإنما يكون تحت المشيئة. واضح؟ نعم. الشرك الأكبر هل هو كبيرة أم كفر يخرج من الملة؟ قال بعض العلماء هو منزلة بين المنزلتين، لا هو شرك يخرج من الملة ولا هو كبيرة من كبائر الذنوب، وإنما يكون بين المنزلتين. وبعضهم يقول هو داخل في الكبائر. فقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك بالكبائر، قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال إيش؟ الإشراك بالله، فسمى الشرك إيش؟ كبيرة، فيدخل في ذلك. إذا كان الشرك الأكبر يدخل في مسمى الكبيرة، فكذلك الشرك إيش؟ الأصغر. فالصحيح أنه داخل في الكبيرة. واضح؟ طيب هل يباح دمه وماله وعرضه؟ الجواب لا يباح لا دمه ولا ماله ولا عرضه، لكن معرض للخطر. من يتمادى في الشرك الأصغر يكون معرضا للخطر. قال والدليل قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نقل الماوردي الإجماع عن المفسرين أنها نزلت في المخلص ودم المرائي، المخلص ودم المرائي. من كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا مخلصا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا مرائا، ونقل بذلك الإجماع. وقال بعضهم أن هذه هي في الشرك الأكبر لكن يجوز استعمالها في الشرك الأصغر. الجواب أن هذه الآية ما استدل بها المؤلف صواب، أنها في الشرك الأصغر، وهي نزلت في الرياء كما قال الماوردي. نعم، وهذا هو الصحيح، وينقل فيه إجماع المفسرين على ذلك، وينقل فيه إجماع المفسرين على أنها نزلت في الشرك الأصغر، يعني في الرياء. طيب نأتي إلى الرياء، هل الرياء أصله شرك أصغر أم أصله شرك أكبر؟ الجواب أن أصل الرياء شرك أصغر بنص قول النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قالوا وما هو يا رسول الله؟ قال الرياء. فالأصل في الرياء أنه شرك أصغر، فيختلف في ذلك حالات المرائي. الحالة الأولى أن يكون أصل العمل ليس لله ولا يريد بذلك ثوابا من الله، وإنما يكون عمله مراءة للناس وتقية وغير ذلك، وهذا حال المنافقين، فهذا يعتبر رياءه كفر وشرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. طيب ما الفرق بينه وبين إرادة الإنسان بعمله الدنيا؟ الجواب ذاك يعمل ثواب لكي يريد شيء من الدنيا، يعمل ثواب من أخروي يريد فيه إيش؟ شيء من الدنيا، لكن هذا ما يريد شيء من الدنيا ولا يريد شيء من الآخرة، لا يريد شيء من الدنيا ولا يريد شيء من الآخرة. واضح؟ ولهذا يقول بعض العلماء إرادة الإنسان بعمله الدنيا أعم والرياء أخص، والرياء أخص. الحالة الثانية أن يكون يشارك في ريائه سمعة الناس، يعني يكون العمل لله لكن ماذا؟ يريد ثناء، العمل لله ويريد ثناء، هذا شرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا أشرك معي غيره تركته وشركه، فهذا شرك مردود أيضا عن صاحبه. لكن هل يبلغ إلى حد الشرك الأكبر؟ فيه خلاف بين العلماء، والصحيح لا يصل في هذه الحالة إلى الشرك الأكبر. نعم، هناك من العلم من أدخله في الشرك الأكبر. نعم، من أدخله في الشرك الأكبر. الحالة الثالثة أن يكون أصل العمل لغير الله، أصل العمل لغير الله، يريد أن الناس يعني ماذا يمدحونه، يريد ثناء مدحا، أو يريد شيئا من الدنيا أو ما أشبه ذلك، ويكون الأصل لذلك. هنا أيضا وقع خلاف بين العلماء، فمنهم من قال شرك أكبر كشرك المنافقين، ومنهم من قال ليس شرك أكبر إنما هو شرك أصغر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرياء، لم يفصل، فبعضهم يحكم عليه بأنه من الشرك الأصغر. وأيضا يستدلون بحديث: من عمل عملا أشرك معي غيره تركته وشركه، أي تركته وشركه. هذا الحديث بمفهومه اختلفوا أيضا أصحاب القولين، قالوا تركته وشركه أي شرك أكبر، وبعضهم قال تركته وشركه أي الشرك الذي فعله، أي الشرك الذي فعله. واضح؟ نعم. فهو دائر بين الأمرين، إما شرك أكبر أو شرك أصغر. فالظاهر على الإطلاقات وعلى أن الأصل أن الرياء شرك أصغر، يكون إيش؟ شركا أصغرا. ومن قال أنه شرك أكبر لا ينكر عليه، من قال شرك أكبر لا ينكر عليه. طيب، الحالة الرابعة أن يكون طارئا، أن يكون طارئا، أصل العمل لله فطرئ عليه الشرك الرياء. هذا له صورتان: الصورة الأولى أن يسترسل معه فيحبط عمله، يقولون، وبعضهم قال يحبط ما استرسل أثناءه، يعني في الركعة الأولى كان خالص، في الركعة الثانية وقع منه إيش؟ نوع من الرياء، قالوا الركعة الأولى مقبولة، الركعة الثانية غير مقبولة لأنها دخلها الشرك. وبعضهم يقول لا، يسقط كاملا. الصورة الثانية يطرأ عليه فيدافعه ويدافعه، قالوا لا شيء عليه. وبهذا نقل الإجماع على أن من دافع الرياء بعد استرساله وكان الأصل لله فهذا إيش؟ فهذا لا شيء عليه، فهذا لا شيء عليه. واضح؟ نعم. فعلى هذا التفصيل الذي ذكره أهل العلم في مسألة الرياء، في مسألة الرياء، يعني الإنسان ينتبه، ينتبه من مسألة المراءة. وسمي الرياء رياء من الرؤية، والسمعة من السماع، فالرياء من الرؤية، والسماع والسمعة من السماع. نعم، فيحب أن يراه الناس، فيحب أن يراه الناس. ولهذا أهل العلم يفضلون أن الطاعة المستحبة تكون مخفية، والطاعة الواجبة تكون ظاهرة. نعم، إلا لحاجة: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لهم. فقال بعض العلماء: إبداؤها من باب أن الإنسان يتأثر أو تحز في نفسه أو يقوم بحماسة، فلا حرج من ذلك. أما إذا كنت تخشى على نفسك فإخفاؤها أفضل، إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي، شاهد أنه إيش؟ الخفي. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. وصدقة السر لها فضل عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وصدقة السر تطفئ غضب الرب. نعم، مصارع السوء صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب. نعم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الأفضل. نعم، قال: والنوع الثالث شرك خفي. نأتي إلى النوع الثالث، هو النوع الذي ذكره المؤلف خلافا لقول الجمهور، لكن نقوم نحن بشرحه. شرك خفي. اختلفوا في تعريفه، قيل الخفي أي الذي لا يعلم، وقيل من كان يسمى بالشهوة الخفية فقد جاء في ذلك حديث قال إياكم والشهوة الخفية. قال وما هي يا رسول الله؟ قال يقوم أحدكم فيصنع في صلاته. الحديث إلا أن الحديث ضعيف. فسمي الشرك الخفي بالشهوة الخفية. طيب أصحاب القول الأول الذي قالوا الشرك الذي لا يعلم، قالوا إنسان ما يعلم بالشرك إذن لماذا يلام ولماذا يعذب وهو لا يعلمه؟ واضح الآن؟ فقالوا إذن كيف يكون لا يعلم ويعذب فيه الإنسان؟ وقال بعضهم تعريفا ثالث، قالوا والشرك الخفي ما خفى على بعضهم دون الآخرين، أي يقع فيه ما يدري أن هذا من الشرك خفى عنه، وبعضهم يدري أن هذا إيش من الشرك، يكون خفيا يكون خفيا يكون خفيا. جاء حديث عن أبي بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله حينما سئل عن الشرك أنه أخف من دبيب النمل، قال يا رسول الله كيف المفر؟ قال قل اللهم أني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أنا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه، لأنه قد يقع فيه وهو لا يعلمه وهو لا يعلمه. فالظاهر أن الشرك الخفي هو الذي لا يعلم، نعم، وهي الشهوة الخفية الذي لا تستطيع أن تميزها. وما هي الشهوة الخفية؟ الشهوة الخفية الذي فيها نوع من الانتفاخ، نوع من التعاظم، نوع من الغرور، نوع من العجب، هذه هي الشهوة الخفية. نعم، نسأل الله أن يجنبنا. فالسلف كانوا يدافعون أنفسهم عن هذه الأشياء، وكما قال سفيان الثوري عالجت نفسي 40 سنة حتى يعني ماذا كدت لم أستطع، أو كما قال رحمه الله. فالإنسان يدافع عن نفسه من هذه الأشياء. فتعرفون طبع الإنسان أو طبع البشر أنه يحب الثناء، يعني إذا أثني عليه يحب من يثني عليه أو كذا، فهذه من طبيعة النفس البشرية. فالإنسان يدفع هذا الشيء ويقول اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، نعم، كما جاء في الحديث. فالظاهر هذا هو في تعريفها. نسأل الله أن يجنبنا أمثال هذه الشركيات. قال والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفاء السوداء في ظلمة الليل. الحديث ضعيف لا يصح، الحديث لا يصح. وجاء موقوفا عن ابن عباس، وجاء موقوفا عن ابن عباس أخوف ما أخاف عليكم، هكذا الشرك الخفي كدبيب النمل. هذا الأثر عن ابن عباس جاءت بعدة أسانيد، وبعضهم حسن الأثر موقوفا عن ابن عباس أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي كدبيب النمل، كدبيب النمل، دبة النمل صوتها هل تسمعونها؟ ما حد يسمعها، حتى لو قربت ما قربت من السماعات ما تستطيع تسمعها. قالوا الشرك الخفي هذا مثله لا تدري به وأنت تقع فيه، وأنت تقع فيه. نعم، ذكر فائدة يعني الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتاب الإخلاص، معه رسالة في الإخلاص موجودة ضمن رسائل الحافظ ابن رجب مطبوعة الآن محققة، يعني ذكر بعض الألفاظ التي يقع فيها الإنسان في الشرك الخفي أو الشهوة الخفية وهو لا يدري. يعني أذكر أنا مرة قرأت الكتاب في دماج، ثم بعد ذلك الآن يعني ما وجدته هنا، قرأت أن بعض المسائل الذي يقول قال قد يذم نفسه عند الناس وهو يعلم أنه أفضل مما يذم، فيقول أنا ضعيف في الحفظ، أنا لست كذا، أنا وهكذا قال ويريد بذلك إيش؟ أن يرفع نفسه. قال فهذه شهوة خفية تخفى عن بعض الناس، يعني إذا مدح فذم نفسه، أنا لست شيخا كما يقول بعضهم، أنا ما لست شيخا، الله أعلم بالنوايا. فقد يكون في قرار نفسه يريد أن يقال له إيش؟ شيخ أو طالب علم أو ما أشبه ذلك أو كذا. قال فيدمها وهو يعلم أنه يريدها أو أن يوصف بها. قال فهذا وقع في الشر، فهذا وقع في الشر. نسأل الله العافية والسلامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم أبا بكر الصديق هذا الدعاء الذي سيأتي معنا، هذه كفارة لهذا الشيء، فالإنسان قد يعني ماذا يقع فيه. فإذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خافوا على أنفسهم فكيف بنا؟ نعم، وكما قال إبراهيم الأدهم، فمن يأمن الشرك بعد إيش؟ إبراهيم، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نعم، فالواجب على طالب العلم أن يتحصن بالعلم الشرعي حتى لا يقع في هذه الأشياء. نعم، فبعض الناس يعني ما يبالي الناس علموا به أنه يقوم أو يتصدق أو يصوم أو يفعل أو أنه طالب علم أو ما شابه ذلك، ما يبالي. يريد بعض الناس، ناس يعني يذكرون عن بعض السلف أنه كان يصوم أهله لا تدري أنه صائم، وكان يقوم أهله لا تدري أنه قائم، وكان يبكي أهله لا تدري أنه يبكي. لماذا قلنا أهله؟ لأن أقرب إنسان إليه من هي؟ الزوجة، فلا تدري، إخفاء العمل. أما بعضهم صائم، الحارة كلهم عرفوا أنه صائم، ما هذا يعني ماذا يخاف عليه؟ نعم، الإنسان يخفي نفسه، لا يتكلم، لا يقول أنا صائم اليوم أو كذا، أو يخفي، ما يريد، ما غير محتاج. كان السلف بعضهم يتوارى، بل ثبت عن بعضهم أنه كان يأكل حتى لا يقال عنه صائم، حتى لا يقال عنه صائم، ثم يستمر بالصيام فيقول لم أنوي الإفطار. لكن هذا القول ليس بصحيح، يعني أن الإنسان يأكل ويقول لم ينوي، لأن من شروط الصيام عدم الأكل والشرب، لكن خوف الرياء، خوف الرياء. فالإنسان ينتبه من مسائل الرياء والذي تقدح في ماذا؟ في التوحيد، أو تقدح في أصله. نعم، يعني ما يصوم إلا لحاجة، بعضهم قد يكون لا يصوم إلا لحاجة أو لا يقوم أو ما شابه ذلك. نعم، فلينتبه. قال: وكفارته قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. ظاهر كلام المؤلف أنه يرى بتعريف الخفي بأنه إيش؟ الذي لا يعلم، بأنه الذي لا يعلم. هذا الحديث حسن، هذا الحديث حسن بشواهده. نعم، وهو يعتبر كفارة لمن وقع في الشرك، في الشرك. نعم، كفارة لما يقع فيه من الشرك الذي يعلمه، وكفارة فيما لا يعلمه، فيما لا يعلمه. نعم، أما جمهور العلماء يرون أن الشرك الخفي يدخل في الأكبر ويدخل أيضا في الأصغر. قالوا كل ما كان خفيا من الأكبر أو من الأصغر، لكن نحن مشينا على ما مشى عليه المؤلف، نكتفي إلى هنا، والحمد لله رب العالمين. طبعا غدا ما في